لا يتطرق إليه الكثيرون إلا من رحم ربي، وهو أخطر قضية في قضايا هذه الأمة. سنتكلم عن الفقه الأكبر، سنتكلم عن أصول الدين، سنتكلم عن الإيمان، سنتكلم عن العقيدة، سنتكلم عن التوحيد. نعم، والتوحيد هو المقصود الأعظم الذي أرسل الله تعالى من أجله الأنبياء والمرسلين. قال ربنا جل وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال جل وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد هو مفتاح دعوة الأنبياء والرسل. وما أرسل الله تعالى نبيا من الأنبياء ولا بعث رسولا من الرسل إلا ليؤصل ويثبت جذور التوحيد في قلوب أمته. وسيد الموحدين وإمام المحققين صلى الله عليه وآله وسلم أعلنها من أول يوم: أن لا إله إلا الله. والغاية من خلق الإنسان بل والجان توحيد الله رب العالمين. قال الله جل وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: العبادة في القرآن هي التوحيد. كلما مررت بكلمة العبادة أو مشتقاتها فاعلم أن المقصود منها التوحيد. وأول أمر أمر الله تعالى به الأمة في كتابه أمرهم بالتوحيد. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم أي وحدوه. نعم، والأمر بالتوحيد مقدم على الأمر بالعبادة. فلو رأيت رجلا أهمل قضية التوحيد فلا تشغل نفسك بدعوته إلى الصلاة ولا إلى الصيام ولا إلى الزكاة ولا إلى الحج. عليك أن تدعوه أولا إلى التوحيد، والدعوة إلى التوحيد مقدمة حتى على حفظ القرآن الكريم. نحن مأمورون أن نحقق التوحيد قبل أن نحفظ القرآن الكريم، فاحرص على أن تعلم ولدك التوحيد قبل القرآن، وإلا ما فائدة من يحفظ القرآن وهو يتمسح بالأضرحة ويسجد عند العتبات ويلتمس من الموتى إجابة الدعوات؟ ما الفائدة؟ انتشرت صورة في اليومين الأخيرين للاعب من اللاعبين وهو يطوف بأحد الأضرحة ويقبل ويلتمس البركة من ميت، وثارت عليه ثائرة فانبرى له المدلسون من أشباه العلماء وأدينوا لربي أنهم أجهل من الجهل نفسه. هؤلاء الجهلة قاموا يدافعون ويقولون هذا من المستحب أن يطوف بالضريح وأن يسأل الميت وأن يرجو منه البركة. وأقول لهذا الجاهل والله لو بررت له الزنا والخمر وكل المحرمات لكان أهون عند الله جل وتعالى من أن تبرر له الشرك، تسوغ له أن يطوف بالضريح وأن يتمسح به وأن يلتمس منه البركة. يا عباد الله، هذا أمر لا يجوز، لا يجوز أن تطوف بغير الكعبة المشرفة، لا يجوز أن تطوف بالقبر حتى ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تسأل ميتا حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث الآذان الذي ورد عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء أي الآذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة. يا إلهي يا إلهي، رسول الله يطلب منك أيها العبد المذنب المقصر المفرط أن تسأل الله له الوسيلة، لم يطلب منك أن تسأله، بل قال لك ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة تحلت له شفاعتي. يا إلهي، لا يحل ولا يجوز، لا يجوز أن تسأل غير الله. وعند أحمد والترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم أركب خلفه، فقال لي يا غلام قلت لبيك يا رسول الله، قال احفظ الله يحفظك، إنه علمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا هو التوحيد يا عباد الله. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غير الله، فالسؤال العبد غير مولاه تشنيع عليه. نعم، كيف يسوغون وكيف يبررون؟ ولقد رأيت جملة من هؤلاء يطوفون ويسألون البدوي. يا إلهي، وأنا لا يشغلني أمر البدوي، فهناك من حكم عليه بكذا وكذا وكذا، ولست مطالبا أن أتوقف معه، فهذا رجل مات وأفضى إلى ربه، ومصيره ومآله وحكمه إلى الله رب العالمين، لكنني أتوقف مع ما يقع عند ضريحه، ما يقع عند الضريح، ما يقع عند الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما يقع عند قبر السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسنا مهاجمين ولسنا محاربين، لكننا فقط نريد أن نصحح وأن نعيد الأمور إلى نصابها. الأضرحة والقبور انتشرت في القرى ويقع عندها الشركيات والكفر البواح. أقسم بمن رفع السماء بلا عمد، رأيت بعين رأسي رجلا يدخل إلى ضريح فيسجد أمامه، هذا السجود يخرجه من الملة. لكننا نقول هذا مسكين جاهل، نعذره بجهله حتى نقيم عليه الحجة وحتى نبصره. يا عباد الله، انظروا إلى ما يقع الآن ونحن نقول الأمة ينبغي أن تربى على العقيدة الصحيحة. فهذا رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم ظل في مكة 13 سنة كاملة لا يشغله إلا أمر الدعوة إلى التوحيد، يدعو الأمة إلى التوحيد صباحا مساء، قبل الطعام ووسط الطعام وفي آخر الطعام، قبل المنام وسط المنام وبعد الاستيقاظ من المنام، والحياة كلها قد طبقت على يد النبي صلى الله عليه وسلم بصبغة التوحيد. وبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وظل في المدينة 10 سنوات، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيني 13 سنة قضيتها في مكة ربيت الأمة فيها على التوحيد؟ لا والله، ظل النبي صلى الله عليه وسلم ملازما للتوحيد في المدينة 10 سنوات إلى أن لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. ظل دعوته كلها 23 سنة قبل الهجرة وبعدها، لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى التوحيد طرفة عين. وأنا أقول ينبغي أن يكرر الدعاء وأن يكرروا الحديث عن التوحيد وأن يؤصلوا العقيدة في نفوس الجماهير. فالأمة التي لم ترب على التوحيد ولم تتشرب العقيدة الصحيحة هذه أمة هزيلة ضعيفة، أمة غثائية. ولو صارت مليارات المليارات كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. سر غلبة هذه الفئة القليلة للفئة الكثيرة لأنها قد تشربت التوحيد وربيت على العقيدة الصافية. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. اسمع، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. انتكسوا بسبب اضطراب العقيدة. لو ثبتت العقيدة في نفوسهم ولو تربوا على التوحيد الصادق لما كان هذا شأنهم. يا عباد الله، ينبغي ألا نمل وألا نكل وألا نسأم تكرار الحديث عن التوحيد وترديد الكلام عن العقيدة. فلقد كان هناك شيخ، وهذا من الطرائف، شيخ ظل يعلم تلامذته التوحيد كل يوم، التوحيد التوحيد. فقال له أحد تلامذته يا شيخي لقد سئمنا ومللنا من كثرة حديثك عن التوحيد، فألا حدثتنا عن شيء آخر غير التوحيد؟ فكان الشيخ المعيا ذكيا أراد أن يفهمه ويفهم الحضور أنه ما استفاد شيئا مما مضى من دروس التوحيد. قال وأنا في طريقي إليكم استوقفني رجل وعرض علي مسألة حيرتني. قال وما المسألة؟ قال أخبرني أن له بنتا قد التبس بها جني وقرأوا عليها فتكلم الجني وقال لن أخرج حتى يذبحوا لي دجاجة أو ديكا فما رأيكم؟ قال له هذا المعترض على تكرار التوحيد وترديد العقيدة، قال لا، سهلة وبسيطة، يذبح للجن ويخرجوه. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ألا تعلم أن الذبح لغير الله شرك؟ نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحان الله رب العالمين. روى أبو داود وصححه الألباني من حديث ثابت بن الضحاك أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وسأله وقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، وبوانة اسم مكان، نذرت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كان بها أوثان في الجاهلية تعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال فأوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. معنى هذا الكلام يعني المكان الذي اعتاد الناس أن يذبحوا فيه لغير الله حتى ولو كان فيما مضى يحرم الذبح فيه، المكان الذي يتخذه الناس عيدا في مناسبة كل عام يجتمعون ويحيون طقوسا جاهلية كالذي يحدث في هذه الأيام عند الأضرحة والقبور، مولد سيدي فلان من يوم كذا إلى يوم كذا، هذا اسمه عيد. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه قبل أن يموت فقال اللهم لا تجعل قبري عيدا، أي مكانا يعتاده الناس بصفة منتظمة ويرتبون له مواعيد خاصة. وفي رواية اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. صلى الله وسلم وبارك على من علم الدنيا التوحيد. نعم يا عباد الله، هؤلاء الذين اعتادوا أن يذهبوا بالذبائح والخرفان إلى ضريح سيده فلان ليذبح عنده، هذه الذبيحة يحرم الأكل منها، يحرم الأكل منها. نعم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وفي آية أخرى وما أهل به لغير الله، يحرم أن يؤكل منها. قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح، النسك الذبح، الذبح عبادة. قرن الله جل وتعالى في الآية بين الصلاة وبين الذبح، فالذي يذبح لغير الله مشرك كالذي يصلي لغير الله. أيها الأحبة الكرام، المشركون الأوائل كانوا يدركون معنى لا إله إلا الله أكثر من كثير من متمسلمي هذا الزمان. نعم، كيف هذا؟ لو سألت أي رجل الآن بما تدخل الإسلام سيقول لك دخول الإسلام بلا إله إلا الله، نعم، وهي مفتاح الجنة، لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في سورة الصافات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، نعم، وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا سألت واحدا وقلت له ما معنى لا إله إلا الله، فسيقول لك معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. وهذا يعني ليس تعريفا للا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، لأن أبا جهل وأبا لهب وغيرهم كانوا يعلمون أن الذي خلق هو الله، وأن الذي رزق هو الله، وأن الذي يملك هو الله، وأن الذي يدبر المقادير هو الله. قال الله جل وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. نعم، أبو جهل كان يعلم أن الذي خلق والذي رزق والذي يملك والذي يدبر الأمر هو الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله سبحان الله رب العالمين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. وفي آية أخرى لا يقولن خلقهن العزيز العليم سبحان الله رب العالمين. هذه عقيدته. وكان الواحد من هؤلاء المشركين إذا وقع في مصيبة أو حلت به داهية يلجأ إلى الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، والدين هنا معناه التوحيد، يتعلقون بالله تبارك وتعالى. أبو جهل أو أبو لهب أو المشركون الأوائل كانوا إذا أصيب الواحد منهم بمصيبة يلجأ ويقول يا الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، بخلاف متمثلمي هذا الزمان إذا وقع الواحد منهم في محنة أو أزمة يلجأ ويسأل سيده فلانا أو سيدته فلانة ويتورط في شرك فوق مصيبته لتصير الظلمات بعضها فوق بعض. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. أيها الأحبة الكرام، سبحان الله، المشركون الأوائل كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، وكان بمقدورهم أن يقولوها وأن يذيبوا القتال والخلافات بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة أن نحن نقول لا إله إلا الله خلاص يا سيد، لا إله إلا الله، لا مش كده. لا إله إلا الله تعني أن يتركوا كل معبوداتهم وأن يطرحوا كل أصنامهم وأن يتجردوا وأن يتوجهوا بالعبادة إلى الله رب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي العبادة. لا إله إلا الله تشتمل على مقطعين، لا إله إلا الله، لا إله نفي، فلو قال رجل لا إله ومات على ذلك كان كافرا، لا بد أن يضيف إليها إلا الله، هذا معنى النفي قبل الإثبات، والكفر قبل الإيمان، يعني قبل أن تقول آمنت بالله ثم تقول خد بالك ولا إله إلا الله، لا، لابد من النفي قبل الإثبات، لابد من الكفر، هكذا قال العلماء، كفر قبل الإيمان، كفر قبل الإيمان ونفي قبل الإثبات وتخلية قبل التحلية. عندك إناء متسق وتريد أن تضع فيه لبنا أو عسلا، لا يمكن أن تضع اللبن والعسل في إناء متسخ، لابد وأن تغسله غسلا جيدا يناسب قيمة ما سوف تضعه فيه، وهذا ما يسميه العلماء بالتخلية قبل التحلية. فلا إله إلا الله هي كفر بالطاغوت قبل أن تؤمن بالله، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت أولا ويؤمن بالله ثانية فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. أبو جهل كان يعرف معنى لا إله إلا الله، أي لا يستحق العبادة وحده إلا الله، ليس هناك لا حي ولا ميت يستطيع أن ينفعك أو أن يرفعك أو أن يدفع عنك إلا الله. قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سبحان الله رب العالمين. التوحيد أولا يا عباد الله، عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له يا معاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية توحيد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله تعالى أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إنهم لم يستجيبوا لتحقيق لا إله إلا الله فما فائدة الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج أو غير ذلك؟ فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله تعالى قد افترض صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يا عباد الله، التوحيد التوحيد التوحيد ينبغي أن نراجع أنفسنا معه قبل أن تحرص على أن تعلم ولدك القرآن. ينبغي أن تحرص على أن تستقدم لولدك أو تدفع ولدك إلى شيخ صاحب عقيدة سلفية نقية طاهرة، فاختلال العقيدة ذاك الذي أصاب الشباب الآن أو كثيرا منهم بالخلل النفسي والاعوجاج السلوكي والانحراف الفكري، كل هذا بسبب غياب العقيدة وإهمال قضية التوحيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أرنا يا ربنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر إخواننا المستضعفين في السودان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة ورفح وفلسطين، انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، اللهم كن لهم معينا يوم قل المعين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنزل عليهم من العافية أضعاف ما حل بهم من البلاء، اللهم أنزل عليهم من العافية أضعاف ما حل بهم من البلاء. اللهم أطعم جوعاهم، اللهم أطعم جوعاهم، اللهم أطعم جوعاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داو جرحاهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك جبروت اليهود، اللهم إن اليهود قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، اللهم اجعلهم كعصف مأكول. اللهم رب جبريل وميكائيل دمر أمريكا وحلفاءها وشعب إسرائيل، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا. اللهم يا ربنا كما حبسوا عن إخواننا الطعام والماء والدواء، اللهم احبس عنهم الأنفاس والهواء، اللهم احبس عنهم الأنفاس والهواء، اللهم سلط عليهم الجوع والذل والفقر والأمراض يا رب العالمين. اللهم احبسهم في جلودهم، اللهم احبسهم في جلودهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفك لمن خلفهم آية، اجعلهم لمن خلفهم آية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترد الأمة إلى التوحيد ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى التوحيد ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى التوحيد ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.